حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم أي واحدة فأكثر منهن أو شيء من مهرين بالذهاب إلى كفار مرتدات فعاقبتم فغزوتم وغنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا بفواتي عليهم من جهة الكفار واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من إيتاء الكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم. طبعا هذا هنا الآية هذا الكلمة فعاقبتم هو الموطن الوحيد الذي ليس معناه من العقوبة. فعاقبتم من المعاقبة يعني وأحسانا وعدا تفسير اللغة العربية. إذا فات شيء من أزواج المؤمنين إلى الكفار هرب وجاءنا شيء من أزواج الكفار إلى المؤمنين فالمؤمن يقول فاتكم شيء من أزواج الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من أهل الإيمان مثل ما أنفقوا مثل الذي أنفقوه على المرأة التي ذهبت فنأخذ المهر مهرا ونعطيه هذه. والكفار هناك يأخذون المهر العكس يعني من المرأة التي حرمت. فهذا معنى المعاقبة يعني خذ هذا من هذا يعني خذ هذا من هذا مقصود. فعاقبتم تعاقبت هذه راحت وهي ذهبت يلا هذه لكن بالنسبة للمؤمنين لم تهرب لكن رجل أسلم وزوجته على الكفر هذا اللي حصل هناك أغلبهم يعني أنا أعطيك مثال الآن رجل كافر هربت امرأته إلى الكفار إلى المسلمين هو كافر أسلم زوجته ورجعت المسلمين فقال الكافر يا جماعة أعطوني مهرها خلاص انتو خدتم معضل المهر نقول احنا المرأة الفلانية حربت من عندنا اليكم كفر ارتدت فاحنا ايضا نطالبكم باعطانا المهر فان اسقطت مهرنا اسقطنا مهرك فعاقبتم فآتوا الى ذهبت فيصير هكذا يعني نوع من المعاقبة. السلام يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كان يفعل في الجاهلية من وأدي البنات أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي ولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج ووصف بصفة الولد الحقيقي فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها ولا يعطينك في فعل معروف وما فقط عطى الله كترك النياحة وتمزيق ثيابي وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه فبايعهن فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لم يصافح واحدة منهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. طبعا هذا جيد يعني هذا كمؤلف هنا يجيب على إشكال يعني ما الفرق بين يزنين وبين يأتينا ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن يعني كأنه معنى واحد واضح لكن المؤلف قال لا يزنين الفعل فاحشة أما الاتيان والبهتان يفترين بين يرجون فهو نسبة اللقيط إلى تلتقط ولدا ثم تقول هذا من زوجي تنسبه إلى زوجي. نعم حسنك. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود قد يئسوا من الآخرة من ثوابها مع إبقائهم مع إيقانهم بها عنادهم النبي مع علمهم بصدقه كما يئس الكفار الكائنون من أصحاب القبور أي المقبورين من خير الآخرة إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا لم يصير وما يصيرون إليه من النار. طيب كما يئس الكفار من أصحاب القبور ولا كما يئس الكفار الذين هم من أصحاب القبور يعني يئسوا من الآخرة يعني هل معنى يئس الكفار من دعاء أصحاب القبور أو كما يئس الكفار المقبورين من الآخرة كما يأس الكفار الذين هم أصحاب القبور أم كلاهما محتمل كلاهما طيب كلا القولين مذكور المؤلف ذكر مقبولين أصحاب القبور مذكور. طيب لاحظوا هنا كيف بدأت الآية بالحديث عن ولاء البراء وختمت بالولاء البراء السورة أول آية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم فكل السورة تتحدث عن قضية الولاء بصراحة يعني وهذا يدلك على أنه يعني من أعظم الأركان في الدين رسم الولاء البراء.